أنا مسلم صغير الله لي نصير، أحب كل الناس أهدي لهم إخلاصي، لا أخلف الوعود لا أعرف الركود، لا أخلف الوعود لا أعرف الركود. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير، أنا مسلم صغير الله لي نصير، أحب كل الناس أهدي لهم إخلاصي، لا أخلف الوعود لا أعرف الركود، لا أخلف الوعود لا أعرف الركود. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير، ملابسي بسيطة وهمتي نشيطة، دوما أنا نظيف ومظهري لطيف، وأقرأ القرآن وأسمع الأذان، وأقرأ القرآن وأسمع الأذان. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير، أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير، أبدو بابتسامة وأنشر السلامة، وألعب الرياضة وأبعث السعادة، أدعو لأصدقائي المرضى بالشفاء، أدعو لأصدقائي المرضى بالشفاء. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير، أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير، أساعد الكبير وأرحم الصغير، إذا أنا التزمت أكون قد أحسنت، وقدوتي العدنان على مدى الزمان، وقدوتي العدنان على مدى الزمان. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير، أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير، أنا مسلم صغير الله لي نصير، أحب كل الناس أهدي لهم إخلاصي، لا أخلف الوعود لا أعرف الركود، لا أخلف الوعود لا أعرف الركود. أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير، أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير، أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم صغير.